بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغيب الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز والجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان الصدق والآخرين واجعلنا من ورقة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا لسان الصدق والآخرين. اللهم اجعلنا من ورقة جنة النعيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك لا قضي ولا قضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تبارك ربنا وأبى عليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وفضل من الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم زدنا إيمانا كاملا، يقينا صادقا، ورزقا واسعا، أحلاما طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك رضا بعد القضاء، ورضا العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، غير براءة من جيبك، ولا بذنب من ظلمك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة مقلتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والفقر، وغلبة الدين، وغلبة الجن. ونعوذ بك يا رب من المأسن والمغرم، ونعوذ بك أن نموت لذيقا، ونعوذ بك أن نموت حديقا، ونعوذ بك من طبع يهدي إلى طبع. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت بينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك غير ولنا خير إلا قضيتها لنا. نحن بك الأمر العظيم إلا نبال بحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله ولكم أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. أردت أن أذكركم بداية قبل قراءة القرآن بأهمية الوقت في حياتنا، أهمية الوقت في حياتنا. الوقت ملخص الكلام كده، الوقت وقت قصير جدا بأهمية أعمارنا عمرنا، لأن الوقت هو عمرنا. الوقت اللي أنت عايشاه في الدنيا هو عمرك، الوقت اللي إحنا عايشينه في الدنيا هو عمرك. عمرك اللي إما قضيت في ذلك العمر في إيه؟ قضيت عمري في إيه؟ قضيت عمري في طاعة الله عز وجل، ولا قضيت عمري في الانشغال بالدنيا؟ منشغل الدنيا لا تفرغ يديه من الدنيا، المنشغل بالدنيا لا تفرغ يديه من الدنيا. ليه؟ إذا فتح الله سبحانه وتعالى على الدنيا على العبد مسألة إنه يحب الدنيا، هو العبد هو اللي يفتح لنفسه كده إن حب الدنيا لن يفرغ منها. ليه؟ أولا في بداية الكلام أنا عايز أقوله لكم، ربي سبحانه وتعالى أقسم يعني عرفنا في كتابي أهمية العمر، أهمية الوقت، أهمية أنفاسك. العمر هو أنفاسك، نفس طالع ونفس داخل، والنفس اللي داخل ده أو اللي طالع لا ندري متى يخرج، هو آخر أنفاس. ممكن جدا الإنسان يجي يتنفس في لحظة يكون إيه؟ انتهى. ولذلك أقسم ربي بأهمية الوقت في عبادتي. عشان كده أقسم ربي وقال إيه؟ قال العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هم دول اللي هيفوزوا. أقسم بالسماء، أقسم بالإيمان، بعمر الإنسان. وأقسم ربي سبحانه وتعالى برضه بالساعات والأوقات، وقال والفجر، وقال ربي بريان العشر. لأهمية الساعات اللي احنا نقضيها في الدنيا، لأهمية الأوقات اللي نقضيها في الدنيا. لأن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبدان من المطلب والعبد، الصحة والفراغ. يعني ايه الصحة والفراغ؟ يعني في وقت صح لكن دايما بضياع، بأي شيء، بتعليل، بأعذار، بكذا، بولادي، بك أعذار أعذار أعذار، والأعذار لا تنتهي، وأنت في صحة. وإذا أتى الوقت الآخر يعني بتبقى غير قادرة، بتبقى غير قادرة. عشان كده النعمتين دول مضمون فيهم. يعني إيه مضمون فيهم الإنسان؟ خسران. عشان كده سمي يوم القيامة يوم التغابن. التغابن يعني إيه؟ يخرج الإنسان خسران، يخرج الإنسان خسران. والنت كنت مضيعة كل أوقاتك ومضيعة كل عمرك، وتظني أن هذا الباقي مطلوب منك أن أنت تراعي هذه المسألة، لكن مش مطلوب أن أنت كل عمرك تضيع في ذلك وتنسي المنعم. فهذا إزاي أن الإنسان يفضل سبحان الله يضيع عمره كله في هذه المسائل الدنيوية، وأهم مسألة في حياتك دينك، تكليفك. تقربت إلى الله بإيه؟ لأنك هيأتي يوم قريب جدا هيفر مني كل إنسان، كل إنسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن. فما تظنيش أبدا إن انشغالك بغير، لو انشغلت بالله غير أمر الإيمان. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان انشغلنا بالله لبارك لك في كل سريعات عمرك. الإنسان بيبقى سبحان الله هدفه أولا إن يرضي الله، وإن ينشغل بالله هتجد يا ربي سبحانه وتعالى يبارك في كل وقت وفي كل وقت وفي كل طعم وفي كل عمل. تجد حتى الواحدة تبقى معاها أطفال وربع وكذا وكذا، ممكن تبقى بترد معاهم على المصحف إذا بتراجع، ما يمنع. لكن إن الإنسان يعرف، لابد أن يعرف الإنسان أهمية الوقت. علشان كده اغتنموا خمسا بأهمية الوقت، اغتنموا خمسا هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنموا خمسا قبل خمس. ايه الخمسه دول اللي احنا نغتنمهم؟ اول حاجه هي ايه؟ ها؟ مش مهم الترتيب، اي ترتيب، قولوا اي ترتيب. اول واحده نقول ايه؟ صحه قبل ساقمك، شبابا قبل هرمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل انشغالك، غناك قبل فقرك. دول الخمسه. اغتني حياتك قبل موتك، لأن سبحان الله الموت يأتي بغتة قبل صندوق العمل. ولو جاء الموت وقالوا احنا خلاص بقينا في سكرات الموت، يقول يا ريتني قدمت حياتي، يا ريتني ما كنت انشغلت، يا ريتني عملت كده في الدنيا. انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بعمل، انا كنت بعمل كذا كذا، ولن تجدي ما يسعد الانسان في الدنيا ابدا، لن يسعد الانسان في الدنيا ابدا. والله والله الذي لا اله الا هو، لن يسعد الانسان في الدنيا مهما اقترف من الدنيا من انواع السعاده الزائله. كل سعادة في الدنيا زائلة إلا سعادة القرب بالله عز وجل، فهي باقية. ولذلك يفضل الإنسان سبحان ربي يغترف من الدنيا، من بحر، من بحار الدنيا، ويأسى عليها ويحزن عليها ويتشغل بيها ويفكر فيها ويجري وراها، وإذا نقص منها يبقى حزين، وإذا زاد فيها يبقى سعيد. وكل ذلك وهو لا يعلم أن السعادة الحقيقية إنه يغتنم، هغتنم. قلنا نحن قلنا طبعاً هغتنم إيه؟ خمسة، قبل خمسة دول. وليكن هنا هذا الوقت إنه يغتنم شبابه قبل هرمه. الشباب ما ظنها بطول، وحركة ومشي وقوف وقدرة، لكن يقدر على الصيام، يقدر على القيام، يقدر على العمل الصالح، يقدر على التركيز في حفظ القرآن. طبعا، لأن سبحان الله بيبقى نقش على الإيه؟ الحجر. لكن تعجب بالنسبة اللي هو يبتدي يحفظ في الكبر كأنه كان نقش على ما يقرأ وينسى، يقرأ وينسى. يبقى اغتنامك شبابك قبل ما يأتي يوم وخلاص كل يوم بيكبر، كل يوم بيمر عليك وتحس بيه ده مش قادر، يا ده مش قادر أعمل كده، يا خبر ده أنا مش قادر أنسى إيه، يا سبحان الله ضعفي، يا رب ارحمني. فعندك الشباب، متى يستثمر الشباب؟ متى يستثمر الشباب؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا يقول اغتنموا 5 قبل 5، شبابك أنت لسه عندك عافية، لسه عندك قدرة على العطاء، أنت عندك قدرة على النقص، أنت عندك تقدر تروحي النفسين، أنت عندك قدرة تتعلمي، تغتني القدر يومك، واغتني صحتك وقت عافيتك. كل يوم بيزيد الإنسان فيه في عمري ده الإنسان ضعف. كده هو ده حال البشر، إن كل ما الإنسان بيكبر بيضعف، تحمله بيقل. يبقى الإنسان وهو لسه يعني سبحان الله هو في عافية، يقول بالنسبة للعافية، بالنسبة للعافية وإني في عافية اغتنمي، صلي، أقيمي ليلك، صلي الضحى، أكثري من الاستغفار، أكثري من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، أكثري من قول لا إله إلا الله عز وجل، كوني من الذاكرين الله كثيرا ما ذكر. حتى إذا خلي بالك دلوقتي هنقول هي صحتك قبل، هنقول صحتك قبل مرضي، اغتنميها، لأن لما يأتي المرض بيبقى الإنسان مش قادر. اغتنمي غناك قبل فقرك، دلوقتي تكون جدا وتبسط يدك وتكون يد عليا. ولو إن الإنسان حرم من هذا الأمر وليس بيده، لكن بقدر الله عز وجل هتكتب له كل تقصير، تكتب له كل شيء، كل ما يتمنى، لأنه كان فعلا عنده الاستعداد. لكن الإنسان بيبقى عنده المال لكن ما عندوش القدرة على العطاء، بتبقى دي نيته. فأنفقوا قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى ينفق الإنسان قبل ليغناك واغتنم غناك قبل إيه الفقر، واغتنم حياتك قبل موتك. تجد الإنسان يقول والله ده كان ما شاء الله، هو اللي مات المريض ده، والله مش المريض اللي مات، ده اللي مات هو مين؟ ده السقيم. مات مريضه؟ لا بل مات سقيمه. مات سقيمه؟ لا بل مات سليمه. اللي مش شرط ابدا لما تيجي تقولي انسان ده انا مريضه ومش عارف ايه، قاعد تستني الموت وتنتظر الموت، انت متهيأتك كده. لكن قدر الله في عمرك لسه ما قدرش، ممكن تعيشي سنه واثنين وعشرين وثلاثين ويبقى السليم اللي ماشي ممكن يفكر او ما يفكرش، يقع في الشارع يقول ده قبل. لا مش لا مش عارف اي شيء، نام في فراشي لقيت امي او كذا. علشان كده اغتنموا الحياه قبل الموت. احنا دلوقتي في الحياه، ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا كما قال في كتابه الكريم في سورة تبارك الأنجيات التي نقرأ في كل يوم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لم يخلق أحد الموت والحياة ليبلونا مين اللي عنده مال كتير ولا مين اللي عنده كذا ولا مين اللي عنده كذا، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن العمل وأحسن العمل حان إحسان العمل إنك تعبدي الله كأنك تريد، فلم يكن هذا الإحسان. يبقى لا تقفي عن ربك لحظة، لا تقفيش عن ربك لحظة، اغتنم حياتك قبل أن يأتي الموت، والموت يأتي غدا، والقدر صديق العمل، يطلق علينا القدر خلاص، مش هي عمل، لأن الدنيا ترى عمل بلا حساب، وغدا هيكون حساب بالعمل. اغتنمي شبابك قبل يومك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل انشغالك. زي بالظبط كده ما يحصل البنات، يقولوا بقى ايه اول ما يجوا ما شاء الله قبل الزواج يبقوا عاملين همه وكبيره وكبار وكبار كذلك، همه وتحمل وتحفظ، واول ما ان شاء الله قبل ما يكون ربي عليها بالنعمه اللي هي بتتمناها انسي بقى، انسي ايه في ايه؟ خلاص اتشغلت بالبنات واتشغلت بالبيت واتشغلت بالمطبخ. وهي في يوم من الايام كانت تتمنى النعمه دي وتسال رب يعطيها النعمه دي، ولو اعطاها النعمه دي هتقدر نعمتها دي. ف فيكون الامتحان من الله. هل هي تكذب على الله ولا هي صادقة مع الله؟ اغتنام، اغتنام الحياة. لأن زي بالظبط كده من نوح، سيدنا نوح قال في الدنيا مهما عشت فيها هما بابين، تدخلي من باب وتخرجي من باب آخر. ولذلك قطاع الطرق اللي يقطع طريقك إلى الله عز وجل، كلنا بنتمنى نبقى قريبين من الله عز وجل، لكن من الذي يقطع طريقك في القرب من الله عز وجل؟ النفس الأمارة نفس الأمر. بالذات تقول لك وتتعود تديكي أعذار وأعذار وأعذار، هي أعداء أعدائك، أعداء أعدائك نفسك الأمر اللي دايما تديكي المبررات اللي أنت ممكن تعمل بها بكسر أو لا تأتي بها بالعمل الذي يقرب من الله عز وجل. نفس الأمر السوء. بالذات ما تجد الإنسان ناقص في شيء ينقص، الإنسان يكون قاعد في خير في خير في خير وينزع منه الخير، ليه؟ نفس الأمر السوء. يبقى عنده خير، عنده خير ربنا بيمر عليه ليه؟ لكن تيجي تبص تلاقي الانسان ده نزع منه الخير كده. هو لم ينزع منه، هو اللي عمل، هو اللي استسلم لنفسه الاماره بالسوء. تقعد بقى نفسه الاماره بالسوء تقعد تكلمه وياتي معها ويتحد معها الشيطان. يسول لهم الشيطان. لو الانسان كان في خير الشيطان مش عايز الخير ده. يقوم يقعد يعمل ايه؟ يصد عن سبيله. ولآمرنهم، شوف يأمرهم الشيطان يأمرهم فاتبعوه، والله يأمرهم عز وجل فلا يأتون. ولذلك الأعداء أعدى أعداء النفس نفسك الأمارة بالسوء اللي بدل ما تقدميها وتخلفيها تتبعيها وتمشي معها، فبتتركي كل خير من أجل الوحي إيه؟ لا نفسي، لا نفسي كده، نفسي ما تقدرش تعمل كده. شوفي شوفي حتى هو بيقول كده بلغة كده الشيطان. لا شوفي ربك عايز إيه من يبقى أول شيء يقطعك عن الله أو يبعدك عن طريق الله أو يبعدك عن صحبة أهل الله نفسك الأمارة بالسوء. واحد، التي تأتيك لتنزعك عن الخير، التي تكون على طريق المعاكس، التي يقول فيها العلماء أعدى أعداء النفس، أعدى أعداء الإنسان نفسك التي تأمرك بالسوء. لأن النفس دائما تميل إلى الراحة وإلى الدعم وإلى الشهر. تيجي تعمل خير؟ لا، ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، خلاص هيكلك. والشيطان، الشيطان يأتي الشيطان معين وسوسه، لأن الشيطان يصدهم عن سبيل الله ويحسبون أنهم مبتلون. يجي الإنسان يتصدى عن سبيل الله، زي يتصدى عن سبيل الله يبقى ماشي في طريق الله وكان إبن واقف كده، اللي يأخذ الوقت هو الشيطان. لأنه أقسم، أقسم الشيطان إما يفعل فيهم كذا ولا فيهم كذا ولا فيهم كذا. الشيطان يوسوس، يوسوس يوم الشيطان ينزل فيتسلط عليه من الشيطان. حتى نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يصرفه عنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نزغاته ومن همسه ومن نفسه. الشيطان تجد ما يسلط حياة الإنسان إلا هذه الخطأ التي تصرفه عن الله عز وجل، وهي نفس الأمارة بالسوء. شيطان، شيطان يوسوس حتى يسود عليه حياتي، تبقى حياة مظلمة. عارفين أن تبقى حياة مظلمة بيخلي حياة الإنسان الشيطان مع نفس الأمارة بالسوء مظلمة. والهوى، الهوى يهوى بيه تحت، ينزل بيه الهوى كده، يخلي العبد دايما هو دايما بيتبع هواه، يخلي هواه أولا وأمر ربي بعد كده. والمفروض أنه أمر أن يجعل هواه تبع لرضا مولاه. يبقى وتأتي الأمر الآخر الرابع في أعداء أعدائك، يعني اللي تصدق عن السلوك إلى الله، الدنيا. انشغلك بالدنيا وملائك في الدنيا وأقسم في وأقسم في ذلك إن كانت الدنيا أكبر همي ومبلغ علمي جعل الله فقط فين؟ بينهم. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. وإن كان رضا ربي والآخرة أكبر همي مبلغ علمي أتته جعل ربي في قلبي غني لله وأتته الدنيا رغما. تجيب الدنيا كل ما فيه وإلا مش عايز مني كذا اللي يعيني على طاعة الله عز وجل. يا دنيا وغر يا غيري، مش أنا اللي أحزن عليك ومش أنا اللي أبكي عليك ومش أنا اللي الدنيا. ومن أعلى أعداء الإنسان أيضا الذي يصده عن سبيل الله صديق السوء. ولو الإنسان عنده صديق صالح فر فيه يبقى مفر في غنيمة كبيرة جدا، لأنه الغنيمة إنه أولا هو طريقه إلى الله وهو اللي بيذكره بالله. إذا فرطتي في صحبة الصالحة اللي بتذكرك بالله يبقى ده من عمل الشيطان ومن عمل نفس الأمارة بالسوء ومن عمل الهوى. ولذلك تمسكي بنصيحة الصحبة الصالحة، تمسكي بيها لأنها ترفعك. واتبع هواه. ولذلك أشد أعداء الإنسان صحبة السوء، وخاصة صحبة السوء في كل سواء في ذكر أو أنثى. تجد صحبة السوء بدل ما يعينوك على طاعة صحبة السوء، بدل ما يعينوك على الدفاع وطاعة الله عز وجل يصرفوك عن طاعة الله عز وجل. فإذا وجدت نفسك صرفتي عن طاعة الله عز وجل فاسألي الله أن يثبتك على الطاعة حتى الممات. واعلمي إن جاءك إذا جاءك الهدى أن الذي فتح لك باب الهدى هو الله، منحة ومنعمة من عند الله عز وجل. فإذا أغلق عليك هذا الباب اعلمي أنه من نفسك. الأمر عايز يحاسب، عايز أن يحاسب النفس قبل أن تحاسب. اللهم ثبتنا على دين الله عز وجل، وارزقنا صحبة الصالحين، وارزقنا رضا رب العالمين، وارزقنا نفس المطمئنة التي تتبع باللوامة ثم تطمئن، تمر صاحبها على التقصير ثم تطمئن لذكر الله عز وجل. اللهم ارزقنا هذه الناس واجعلنا نفس وارزقنا نفسا مطمئنا ترضى بالله ربا. الاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم من النبي المرسول لا يكون شغلها الشغل هي كيف ترضى رب العالمين. واذا كان فكرها وشغلها كيف ترضي رب العالمين، ازاي تبتدي كده حياتك وتبتدي تغيري حياتك تقول يا رب لي هدف وكيف ارضي رب العالمين. ستجد بركة الوقت في حياتك. لماذا تنزع البركة من حياتك؟ بركة الوقت تنزع البركة من حياتنا لأن الإنسان بيحط أولويات في حياته لا تكتب فيها قرب الله أبدا، كلها دنيوية. ما فيش، هي لو فاض، إحنا خلقنا مش عشان الفوق دي بل لله. لو فاض وقت لا كان عندي ما عملت كذا قرأتي طب لا والله ما خدنا ما كنتش الوقت. يعني الوقت الفائت تعطيه لله عز وجل، الوقت كله في الدنيا لن يبارك، لن يبارك، لن يبارك ربي إلا إذا كان أولا. زي لما تيجي بعض الطلبة تلاقيه لما تسمعي لما تبقي في الأولاد المتفوقين يقول الولد كان أولا وردي من القرآن أولا. نشوف سمعة الولد هو الولد المتفوق، أقول ممكن يكون متفوق ما بيعملش كده فعلا، لكن لما تشوفي ولد المتفوق اللي يعمل كده تجي سمته باين عليه، سمته واضح. يقول اولا ورثي من القران من كتاب الله عز وجل، حفظ القران يبني وحفظ كتاب الله عز وجل، ورثي اولا من القران ثم بعد ذلك ادي مطمئن اولا. يعني لا يكون تيجي بعض البنات بيجي مثلا عايزين يحفظوا القران وهي بتقول بس مشكلتي ان انا في كليه مش عارفه ايه الطب او كذا او كذا ومش قادره احفظ القران عشان كليه صعبه جدا. عايز اقول لكم ان اكثر البنات اللي بيحفظوا واكثر البنات المعلمات ما شاء الله تبارك الله من الطب او صيدله او هندسه زي ما انتم شايفين بنات الطب معظمهم هندسه كتير منهم. فاهم مش هندسه ايه؟ ايه؟ طب فبقول المساله مش يعني سبحان الله بعلم الحمد لله معلمات قران ما بقولش انا القران. فاسال ربي ان يرزقنا وأن يصرف عندنا نفسنا الأمارة بالسوء، وأن يصرف عنا قرنات السوء، وأن يصرف عنا أوقاتنا اللي هي بحب. كلامنا كتب كريم جدا، كلام كتب كثير ويتكلم فيه جدا وتتعامل ودي عاملة إنها عريفة ودي عاملة لا وكل بيتكلم وكل بيتكلم. لو مسكت إنسان وكان ينشغلنا بإصلاح أنفسنا وكان ينشغلنا بكتاب الله والله لصلح كل حول. الله نصرح كل الأحوال. لكن تجد مثلا يعني مجتمع النساء كثير مجتمع النساء سبحان الله كلام كلام كلام فكل كلمة منهم تبقى نافعة لهم في آخرتهم. اللهم ارزقنا ما ينفعنا واصرف عنا ما لا ينفع، واصرف عنا ما لا ينفع. اللهم اصرف عنا من يكون لنا فتنة في ديننا يا رب العالمين. الصحبة اللي تكون فتنة في دينك اللهم صرف عنها، الصحبة التي تكون لك فتنة في دينك اللهم صرف عنها، التي تعينك يوما لأنك تلي نتقرب من الله عز وجل نفسي قرآن نسمع نهتدي بدل كثرة الكلام والله. اللهم احفظ مسلمنا يا كما يقول الصحابة أو بعض الصحابة ما أحول إلى طول سنين من لساني. يعني اللسان ده هو محتاج إيه؟ يتقفل، يتربط، يسكت، يلجم. فاللهم ارزقني إياه بالطاعة أن تقربنا من الله عز وجل. هناخد النهاردة إن شاء الله في مثلنا في سورة الكهف. هذه السورة التي احنا كل يوم ما شاء الله قرأتوها امبارح طبعا. في حد نساها؟ نور يا بنات، نور إن شاء الله لكم بإذن الله. السورة دي واحنا بنقرأها أكيد واحنا فهمنا بإحساسنا تاني، واحنا فهمنا بالإقراء عن فهم إحساسي حاسة الكلام ده إيه؟ هو كده القرآن. كل ما تفهمي كلمات القرآن كل ما يضاء داخلك، كل ما تفهم القرآن كنت تحسي كده حاجة نور دخل يشرح القرآن. ولذلك هو فعلا نور. يعني ذكر ربي في سورة النور أنه نور السماوات والأرض. مثلا نوريه كإيه؟ كالأشكال فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، نور قرنين شبكة مباركة زيتونة، مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور. كيف نور إيه؟ نور القرآن سطع القلب، نور يعطي ربي لك، نور الإيمان بالله عز وجل، نور القرب من الله عز وجل، نور الفقه، خيركم من رزق ربي العلم، كل ده نور. ولذلك سبحان الله لما تجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ذلك النور داخله تجد حبيبتي في الله ذلك النور خرج بره. لأن الموضوع على جوارحك، جوارحك معلش يعني ما تقدرش تعصي، مجرد ما يجيلك النور ده اللي ربنا يمن عليك بيه تجد جوارحك بقت طائعة من نفسك، تقومي تصلي تقومي تسمعي القرآن، والله تسطع نفسك من الداخل ذلك النور، فيطفي عليك على كل جريحة طاعة هذا النور الداخل الذي من الله عليه. فسطع في قلبك نور الإيمان لما تقولي لا ما شاء الله بفلانة دي تحس انها اقتربت من الله، تجد نور الايمان تقولي سبحان الله سطع عليها نور الايمان بقى في القلب. شوف الثاني بقى، شوف الثاني اللي هو البعيد والغافل والناسي والبعيد عن الله عز وجل ومش فاكر ربي سبحانه وتعالى، اللي كل هم الدنيا واللغو والولول كظلمات في بحر البرجل، تحسي ظلام كده. تيجي مثلا واحد كنت عملت معصيه مثلا كبيره وتقولي لي كلها عملتها وهي عندها يعني، والله الذي لا اله الا هو إذا أصر العبد في قلبه سريرة ظهرت على وجهه هذه السريرة. حبيبي بنا إذا أصر العبد في قلبه سريرة يعني أنت السريرة في قلبك دي حب الله، فلا صبر توكل كان قضاء الله وأنت في الحمد. أنا لا أملك نفسي شيء، اللهم لك الحمد يا رب وضرب أنك تشهد تشهد أنك عوض أنا راجع عنك. اللهم نسألك ربنا في هذا اليوم لكل الأخرى من خارج مسألتنا أو في بلاء في مرض أو كذا أن يرفع عنها المرض ويشفيها من كل سقط، أن يرفع عنها البلاء وأن يسقط به موازينها يوم العز الحسنات، وأن يكون هذا السقم طريقها طريقها إلى الجنة، وأن يرفعها به إلى درجات العظم، وأن يرزقها ربي به الصبر، وأن يجعلها عند الله من الصابرين وعند الصابرين من الشاكرين، ولا تتخطفها الشياطين. اللهم لا تتخطفها، لا تجعلنا ممن تخطفته الشياطين. ولذلك نقول لاحبائي انه في امر هذا الدين الجميل النور الذي يصنع في قلوبنا يصنع في قلوبنا الدين، ما هو سبحان الله زي ما تقول نور على نور، يهدي الله من نوره من يشاء، يهدي الله من نوره من يشاء، نور الله لا يهدى العاصي. خلي بالك نور ربي لا يهدى العاصي. لما تيجي واحدة كده اتقلبت عليها الدنيا وبقت مشغولة بالدنيا أول كده يروح ربنا حرمها منها. اللهم لا تحرمنا حتى الممات، اللهم ارزقنا ذلك النور حتى الممات. يجد الإنس نفسه كده فعلا ينعم بهذا النور، يهدي ربي سبحانه وتعالى لقوله من يشاء ويطمع الله. يا مثلا الناس بعدهم ايه؟ يفقهم يتذكرهم يبقى عندهم عقول ان ربنا مش هيدي النور الا لمن جاهد الله. اللهم ارزقني اياكم هذا النور، ارزقني نورا داخلي، ارزقني نورا لي ولكم، ارزقنا نورا يطفي على جوارحنا طاعه. كل ما رزقت ذلك النور كل ما كانت جوارحك طاعه، كل ما رجعت ذلك النور كل ما كانت الدنيا تحتك أصغر من أصغر شيء، كل ما كانت الدنيا خلفك لا تحت قدمك، كل ما أنا تشعري إن في شيء في الدنيا ناقصك ولو كان ناقصك كل شيء في الدنيا. ليه؟ لأني غنية بالغني، لأني غنية بالغني، لأني قريبة من الغني، لأن إذا كان سبحان الله ربنا أو فرح في الدنيا، فإذا فرح الناس في الدنيا فرحي أنت بالله. إذا الناس فرحانة بالدنيا وعندهم وكذا، واحد عنده صحة وعنده وعنده وعنده، افرح، ما كلنا خارجين. إذا كان الإنسان بيفرح بالدنيا، عندك إيه فرحان بها بالدنيا؟ عنده صحة. إن الله يحب الفرحين. لم يذكر الفرح إلا عند ربي سبحانه وتعالى. قل فإيه؟ قل يا بنات الآية، قل فذلك إيه؟ افرحوا وخيف مما يجمعوها. مع إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفرح لكن الفرح ده هو ده الفرح اللي بالله. قل فلذلك فالإيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما جمع. خلي بالكم ده الفضل والرحمة والكرم والجود وكذا، هو ده المطلوب منك. فضل الله عز وجل عليك إن هو أعطاك إيه؟ أعطاك إيه؟ البنت أنا بتنسخيه بس ربنا عشان البث المباشر. عائشة قل بفضل الله وبرحمته فليفرح، هو ده الفرح. يقول لك ربي سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون. عندك ايه؟ عندك صحه كله رايح، عندك مال كله رايح كله زي، عندك ايه؟ كله ماشي، كل ما فوق التراب تراب. ما تحزنيش على شيء الا على دينك، ما تحزنيش الا انك بتنصي دينك، ما تحزنيش الا انك مش قادره تسلكي طريق الاخيار، ده الحاجه الوحيده اللي تحزني عليها. لكن الحزن عليها مجرد الحزن بدون عمل هو حزن شيطان، هو الشيطان اللي كده الانسان يقعد يحزن ويحزن ويحزن وما يعملش. لكن لو فعلا هو عايز يسلك الطريق المتقين يبقى لازم يعملها، لابد ان يكون عمل. ولذلك اللهم ارزقنا واياكم نورا نهتدي به حتى نكون هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. القصه الاخيره في سوره الكهف التي تهدينا الى النور بيقول له كده بينها. يعني الانسان لما يفرح في حاجه من الدنيا يفرح فرح ايه؟ فطر واشر وغرور وكبر، تلاقيه فرحان بكده، واحده فرحانه بجمالها، واحده فرحان بماله، واحد فرحان بال يعني فرح الدنيا، فرح الذي يؤدي الى ايه؟ الكبر. لكن اللي هو الفرح المعتدل ده امر طبيعي ان الانسان يفرح الفرح اللي هو ايه؟ المعتدل. إنما بقى الفرح اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به في الآية إيه؟ لو بفضل الله وبرحمته، بفضل الله من أن به وبرحمته طاعة والإيمان والقرب. لا يعني ده باعتدال يا بنتي، كل أنت بتفرحي يعني هتعملي بقى يعني بتعملي بتاع أعلام وحاجات من ده وعاملة كده ولا فرح عادي يعني؟ ده مطلوب بقى في السنة. هذا مطلوب. النهاردة هنقرأ بقى آخر قصة في سورة الكهف بعد ما قرأنا القصص السابقة. وكل قصة من القصص السابقة تثبتنا في الفتن، كل واحدة فيهم كان ما كلمنا عن اللي هم الفتية اللي أمنوا بربهم، دي كانت فتنة الإيه بنات؟ فتنة. وبعد كده كانت فتنة إيه؟ المال اللي خرب ماله وكان نداي ودخل وكان بقى كذا وكذا وكذا، وقال بقى كمان ده لو قط ربي مرة ثانية يعني وصل جدا كمان ان عمل هو فاسد، لكن ده لو يعني هو كمان مش مشرك يعني، يبقى فتنة الايه؟ المال. والثالثة فتنة بقى العلم، وترتب على فتنة العلم دي ايه؟ ازاي الانسان يصبر؟ وازاي الانسان لو جاله بلاء من البلاءات اللي عرضت كده على يعني العبد الصالح وموسى عليه السلام، مش كان فتنة مرت فيه من خلال قصة بس العلم، من خلال فتنة العلم كان قصة مرت علينا علشان ثلاثة علشان الإنسان يتذكر لما يجي لك شيء بلاء من عند الله عز وجل كوني على ثقة، إذا كنت ماشي على الطريق إن ذلك خير، إن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك دايما يسأل المسأل إزاي أعرف لما يجي أي نوع من أنواع البلاء، كيف أعرف بهذا البلاء الذي جاءني إنه هو خير ليا ولا شر ليا؟ أو بمعنى أصح هو كل ما يأتي به ربي خير، لكن إزاي أعرف إن أنا ده البلاء ده عقاب ولا رفع درجات؟ انظري الى نفسك، اذا وجدت بعد بلائك فتح لك ربي بابا للطاعه وصبرك واعانك وبعت لك صحبه تقيله، اعلمي ان ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء، وبفضل الله ورحمته وبركاته، فضل من الله ورحمه من الله عز وجل، واعلمي ان ذلك محض رحمه من عطاء الله عز وجل، محض رحمه من عطاء الله عز وجل. إنه ذاك البلاء كنت شاكرا منه، تشعري ان هذا البلاء كثير، مع ان سبحان الله هذا البلاء منح يكون لم يشعر الانسان ان جاله البلاء لكنه ثابت على قدم العبوديه، ثابت على قدم العبوديه، يعني مش مقصر في عقله، ثابت على قدم، ما اتقلبش على وجهه، ما نزلش في دينه، ما خسرش دينه، اعلامي ان ذلك البلاء منح من الله عز وجل. عشان كده إما إن العبد يكون بيعبد الله على حق، واحد من الاثنين، إما إن العبد ينتصب إلى القسم، إما إن العبد يعبد الله على حق، وإما إن العبد يعبد الله على حرف. شوف الاثنين بينهم حرف، حق حرف، ما هو حق كلمة حق ثلاث أحرف مش كده؟ طب مش ثلاث وحرف ثلاث أحرف، فده بيعبد الله على حق وده بيعبد الله على حق. اللي بيعبد الله على حق إن أصابه خير صبر واطمأن وزاد وشكر ويعلم أن عاقبته الخير، ويعلم جيدا أن ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل على عبده المؤمن إلا خيرا، وإن ربي سبحانه وتعالى قد يصرف الصحة عنه أو التجارة عنه أو المال عنه أو الولد عنه، ما ذلك إلا لخير عند العبد لا يعلمه إلا الله عز وجل. يأتي في الدنيا الخير ويأتي في الآخرة. بص تلاقي بعد البلاء ده، البلاء مهما كان كبير جدا كل شيء ممكن يطلع إلى البلاء، كثير يوم البلاء بيبقى كبير، بعدين بعد كده تبصي رحمة الله يسقط يسقط، مش هقول لك الإنسان ممكن ينساه، لكن بيبقى في ذاكرة الإنسان إن هو إيه؟ أقل شدة، لكنه يقلبه ربي إذا ينقله ربي إذا تعلق العبد في البلاء بالله، يتصور ونجح في الامتحان يعطيه رب الفضل. بص تلاقيه بقى اعلى المراتب، شعر بهذه المراتب في الدنيا، ولسه بقى المراتب الاخرويه التي لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاذا وجدت نفسك في البيان القصص بتاعه اللي هو العبد صنع موسى، اذا وجدت نفسك في البيان من الله عليك بالقرب من الله كله، قلت انا مفيش حاجه، دول اتنين بقى ما احنا كلنا خارجين، ابتديتي تقربي وابتديتي تزيدي، اعلمي ان بلائك نفع، واعلمي ان بلائك منحه، واعلمي ان بلائك زياده، واعلمي ان بلائك قرب من الله عز وجل. اذا وجدتي عند بلائك انت تعبدي الله على تعبدي الله على حرف، زي بيقولوا عليها كانت حرفك، يعني ان اصابك خير اطمئنيتي بيه، إن أصابتك فتنة انتحرت، فتنة انقلبتي على وجهك، خسر الدنيا والآخرة، يعني لا الدنيا عايش فيها سعيد ولا الآخرة مخبئ، طب نعمل إيه؟ ليس لك، ليس لك منجأ سعادة، ليس لك منجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، إلى من تفروا؟ إلى الله، تفروا إليه يا جماعة، تفروا إلى الله في أي شدة وأي كرب وأي محنة، فروا إليه. في أي نعمة، مش أقول في منحة أو محنة، في أي منحة فر إلى الله، ما تبكيش النعمة من الله عز وجل تقوم تفري تبعيد عن الله عز وجل، يعني أنت بعطيك المنحة دي عشان تفر إليه مش عشان تهربي منه، مش علشان يجي لك النعمة دي ما تيجي على النعمة المنشغلة بيها وتبقى كده، ولأنك لا تعريف المنعم أساس النعمة، شكر المنعم أساس النعمة، الاعتراف بالنعمة أساس النعمة، الاعتراف بأنها من المنعم أساس، هذه أداب النعمة، الشكر هذه النعمة. لكي تدوم عليك النعمة لا بد أن تكوني من الشاكرين، ولكي تكوني من الشاكرين لازم لا بد أن تكوني من العاملين. خلي بالك الشكر عمل، الشكر مش الإنسان قاعد طول النهار حمد لله وهو تقصير في صلاته وتقصير في قيامه وتقصير في طاعته، الشكر باللسان، الشكر بالقلب، إقرار النعمة، الشكر بالجوارح، عمل أعمال الآلة الأولى إيه؟ شكرا وقليل من يشكر. قصة اللي هو قصة اليوم اللي هي ذي القرنين يقول ربي في كتابه، إحنا ما قرأناهاش مش كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض. إنا مكنا له في الأرض. إنا مكنا له في الأرض. إنا مكنا له في الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها مغربا. حتى إذا الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. أقولنا وجدها كلمة أو وجدها. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فايت شايفين الواو اللي تحت الهاء، واو من فوق ضم من فوق ضم من تحت، يعني فيها صلة، يعني فيها حركتين. فيعذبه عذابا نكرا. فيعذبه عذابا نكرا. فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا. الصالحة وأمنا من آمن وعمل صالحا وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا مطلع الشمس وجدها مطلع الشمس وجدها وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم شايفين جنبنا لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا السين مشددة والدال مشددة بين السدين بين السدين وجد من دوننا قوما لا يكادون يفقهون قولا وجد من دوننا قوما لا يكادون يفقهون قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني النون فيها غنى عشان كده بقول بيتهم قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى جعلهم نارا حتى إذا جعلهم نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا المخارج قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربي هذا رحمة فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فإذا جاء وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وعد ربي حقا وعد ربي حقا هنقف هنا لحد ما نشوف ايه القصه ان شاء الله خلصنا نكمل ان شاء الله قصه ذي القرنين يسالونك ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتوا عليكم منه ذكر ايه القصه بقى كما قالها المفسرون في لماذا سمي قيل لماذا سمي ذي القرنين بهذا الاسم ليه تسمى قالوا بقى في الحديث حد يعرف ها بين مش قالوا البعض يعتقد ان سبب التسميه تعود الى وصوله للشرق والمغرب حيث يعبر العرب عن ذلك بقرني الشمس بين الايه البعض الآخر يرى أنه عاش قرني أو أنه حكم قرني وأما مقدار القرن فهناك ما آراء مختلفة الرأي الثالث قالوا يقول كان يوجد على طرفي رأس على رأي يعني بروز على طرف رأسه يعني بروز قرني ولهذا السبب سمي بالقرن وأخيرا فإن البعض يعتقد بأن تاجه الخاص كان يحتوي على إيه على قرني المهم إيه دي الآراء اللي قالت مختلفة فيها صفات شوفي القرآن في صاحبتي هو مش عايزه اقول يا بنات الحجز في المنهج ده يجوز منهي عنه المنهي عنه ان في ان نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حد يضع يحجز لغيره في المسجد كل واحد يجي ياخد رزقه فالاول فالاول فالاول في جمال هذا الدين ان فضل الله عز وجل يعطي كل انسان فينا فرصه اللي بيعمله بيديله حقه فلا يضيع حق احد. نرجع صفات ذي القرنين، ايه هي صفات ذي القرنين اللي نلاحظها بدقه من القران الكريم لاستفدنا ان ذي القرنين كانت له صفات ممتازه، ايه هي صفات ذي القرنين اللي هنخرج بيها من الصوره دي؟ هيا له الله جل وعلا اسباب القوه ومقدمات الانتصار وجعلها تحت يعني ربنا سبحانه وتعالى عن ايه؟ مكن له في الارض قوي يعني. جه قيل جهز له ثلاثه جيوش مهمه، الاول ده في الغرب وده في الشرق وده بين يعني امر ما شاء الله قوه اللي بكلميه ايه وكل هذه الاصفار كان له تعامل خاص مع الاقوام المختلفه يعني كان بينتقل من هنا لهنا لهنا شوف القوه وكان عنده قدره بكل ذلك يعني النقطه الثالثه صفاته دي صفاته يعني شوف صفات هذا الرجل تلاقيه سبحان الله مكن له في الارض يعني كان هيئ ربي سبحانه وتعالى له اسباب القوه النقطه انه كان عنده تحت يعني جهز ثلاثة جيوش مهمة ده واحد راح بين في المشرق والثاني راح في المغرب والثاني راح بين القرنين. يعني العملية ايه؟ له ما شاء الله قدرة على انه يقوم على الناس دي كلها. الامر الاخر من صفات القرنين ايضا انه كان رجلا مؤمنا، مش كان كده وكان كافر، لا ده كان هذا الرجل مؤمنا تجلت فيه صفات التوحيد والعطف ولم ينحرف عن طريق العدل. قال اللي هيؤمن هياخد حق، اللي هيكفر فهو كده. ولهذا السبب شنه ربي باللطف الخاص، عشان كده من سار في طريق الحق شمله ربي باللطف الخاص، مكنه واعطاه. فاكرين سيدنا يونس عليه السلام لما مكن له ربي في الارض؟ فاكرين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيم الفقير الذي كان يربط على بطنه من الجوع، الذي سبحان الله يعني قصة يعني تمانين نقل كثير رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه. عشان كده لما نظر عليه القرآن ازاي كان ينزل هم بالنسبة للمشركين، كان يعني الأمر بالنسبة لهم ازاي لو لا أنزل هذا القرآن على غير من إيه ولا قريتان العظيم، لو كان نزل القرآن واحد على الطيف واحد مش عارفين الناس اللي هم معاهم أغنياء كذا هم يقسمون رحمة ربنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا وأطعنا بعضهم بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمع، رحمة عنده خير مما يجمع الناس من أموالها وكذا. لذلك لو لقيت نفسك تضعف وتضعف وتقتل حيلة أو ما عندكيش الحاجة اللي عند الناس التانيين، لكن أنزل عليك رحمة ربي هو خير مما يجمع. ولذلك نقول شوف هنا هنا هذا الرجل كان عدلا، ولهذا السبب فقد شمل وجود في الإلهي الخاص. إذا كنت ممن يتقي الله كوني على ثقة أن ربي سيشمل قلوبك الخاص، كما شمل سبحان الله يوسف في أضيق المضايق من أول الجب يرفع الجب إليك. تذكري إذا التمست طريق الله وإذا التمست رضا الله وإذا التمست العدل، والعدل هو أن تقيم شرع ربك سبحانه وتعالى، إذا كنت كذلك تكوني على ثقة أن الله لطيف بعباده، لطف خاص إلهي يلطف به في أشد الأحوال. بص تلاقي الإنسان في شدة شديدة جدا جدا وتجيني سبحان رب العرش العظيم رفع عن كل بلاء وقدرته ورحمته وبحول وبقوته كما رفع عن يوسف وهو في جد المظلم، نسأل ربي أن يرفع كل مسلم ومسلمة بلائه، كما رفع عن يوسف وهو في جد المظلم وهو طفل صغير لا ننسى له حول ولا قوة، يسوق رب له الأسباب وكل الأسباب من عند الله عز وجل، يسوق له رب الأسباب لكي ينزعهم من جب مظلم، مش شايفين ان فيه نظر وفيه نعيد مرمي من الحق والحسد، يرفع بقدرة الله. ثم بقدرة الله سبحانه وتعالى يسوق له ربي الفضل ان ينشأ في بيت عزيز مصر، عشان يقول ده خير ايه؟ الخير كله برضه يتربى في ملك ولا لا؟ بيت يعني فيه خير ولا لا؟ كده موسى سبحان الله ينقله ربي من بيت من عدوه الى عدوه، فين عدوه يتربى في بيت عدوه؟ ذلك لطف الله بالعبد المؤمن، اللهم ارزقني واياكم هذا لطف يا رب العالمين. لطف النبي هذا عشان كده لما تقول يا ربي انا افتقر انا شد افتقر كده بالقرنين، افتكري ان ربنا مكن له في الارض بقى من المغرب للمشرق لبين يعني سبحان الله لانه كان عبد ربنا. انظري الى يوسف عندما يمكن له ربي سبحانه وتعالى في ارض وهو طفل من ملقى في جب مظلم، لا تصور احد منهم يرفع بلاءه، من الذي رفع بلاءه؟ اللهم ارفع بلاءه كل ما ابتلى كما رفعت عن يوسف في الجب. ثم ينتقل بعد ذلك الى سعه عزيز مصر، لكن لا ينتهي البلاء، ولا تظنوا يا احبتي ان البلاء ينتهي في عهد في اول انسان، لا يمكن. اذا وجدت النهارده نفسك في راحه خلي بالك بكره الله اعلم، ده امر الى الدنيا، عشان الدنيا دي دايما فين؟ الدنيا دي كبرت، ما تفتكريش انك هتعيشي فيها على طول في راحه وسعاده بدون بلاء، لا يمكن لا يمكن، لان اذا النهارده سبحان الله جاء كنت بعافيه غدا امتحان، بعد غد الفرج، بعد غد الامتحان، وبعد امتحان تلك الدنيا، هذه هي الدنيا، تلك الايام مزاويرها بين الناس، ولكن يكون ذلك من لطف ربي لعبده اللطف الالهي الخاص، لطف الالهي الخاص كما لطف كما كان لطفه بعبده في الجب، ثم يلطف به من الجب الى ساعه قصور عزيزه مصر. وتطبيق انه يا سبحان الله عشان يرضوا بيه ايه يا جماعه؟ انه نجيب رب السلم احب الي مما يدعون لي النساء وفتنه النساء. لا يا ربي ما اقدرش، ما اقدرش ان انا ابتلى باني اقع في معصيتك، اني اخاف الله رب العالمين، ما اقدرش اقع في ما لا ترضاه، ما لا ترضاه ما اقدرش. فيقوم ربنا يقول له ايه؟ امتحان تاني. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يضعه في هذا المكان علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعله يا صاحبين. هما بيعملوا ده يعني لما بيقول لهم على ايه؟ على ربي سبحانه وتعالى. لا لا لا، بعد كده يقول ايه؟ ارباب ايه؟ بيسالهم الارباب اللي انتوا بتعبدوهم المشركين يدعوا برضه الى التوحيد. ثم اله يرضوا بيه ان هو برضه يكون بيدعو الى توحيد الله عز وجل، يعني ما ضيقش عليه. ثم يخرج بعد ذلك بايه؟ بفرج من الله. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للي افتكروا بعد تذكروا بعد فتره يوسف ايها الصديق عشان يطلع وعشان يجي للملك بتاعه وعشان تكون الساعه وعشان يكون النص الخفي لهذا الرجل يوسف. فيتوالى الامور وياتي الفرج في كل وقت. فمهما كانت الشده فيكم في حالك وما كان البلاء عند الرب، نقول له ساعة الله لطيف واسعة، ولطفه الخاص يكون بعبده العبد المؤمن التقي المحسن. زي ما قيل هنا لهم شمله اللطف الخاص الإلهي. إذ كان ناصرا للمحسنين، كان صفات الرجل ده كبير، ناصرا للمحسنين وعدوا للظالمين، ولم يكن يرغب أو يطمع في مال الدنيا. هو ده هي دي النقطة، مالي والدنيا. حطي شعارك ده، مالي والدنيا. ما تدركش الدنيا وما تقصش الدنيا وما تغيش الدنيا، لأن الدنيا ما تضر أبدا إلى الجاهل. الدنيا ما تضر إلى الجاهل، لأن الدنيا هي ظلم. الدنيا بلقها لانع نعم، الدنيا بلقها زاجل. وطريق الدنيا كما تردد لكم تكرارا كطريق الثلج. ثلج خفيف الشمس يعني إيه؟ الدنيا فرحانة وعلى طول ما أعرفش إيه، وأنا هنا ورحت فين وسافرت فين انت فرحانه بغزائك. والله بغزائك، شوف دينك وزوري لحالك وزوري لدينك، انت فرحانه بغزائك. ده الطريق الزائد ده تلج، يعني لو اتحط شويه بالشمس بيحصل له ايه؟ يدوب. اما الانشغال بالاخره والانشغال بربك سبحانه وتعالى كطريق الذهب لا يطرق. مجرد ما تيجي عليه الدنيا وبلاوي الدنيا ومصايب الدنيا كده معاك شويه ايه؟ ذلك نقول يقول صفات ذي القرنين. ما زلنا في صفاته، كان مؤمنا الحمد لله، وكان بعض الناس تطلب ذي القرنين ده كان مؤمن. ايوه كان مؤمنا بالله واليوم الاخر، عشان هو قال كده في القران، وذكر ذلك في القران. لقد صنع واحدا من اهم واقوى السدود، السدود اللي صنع سد دلوقتي عليه يقول معرفش السد العلوي والسد الواطي والسد ايه، واقوى السد، السد الذي استفاد بصنعه يعني قال من حديد والنحاس بدلا من الحجاره وكذا، ده حديد ونحاس معرفش قال ايه. شوفوا طول قصص ان هذا السد. واذا كانت هناك مواد اخرى مستخدمه فيه فهي لا تعتبر شيئا بالقياس الى الحديد اللي صنع منه سد، صنع سد من حديد سبحان الله. ولذلك يقول اما هدفه من بنائه فقد تمثل في مساعده المستضعفين في يعني من الظلم الواقع لهم ايه؟ من يجد ومأجور. وكان شخصا مشهورا بين من ضمن الصفات اللي يقول العلماء، وكان شخصا مشهورا بين مجموعه من الناس، وذلك قبل نزول القران. لذلك قالت فان قريش او يهود سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك الكتاب العزيز، سالونك عن القرنين، بيختبروا النبي صلى الله عليه وسلم، يقالوا عليه رجل ايه؟ قال يا رجل ومن هذا الرجل الذي يطوف الارض؟ فبين لهم رب ايه؟ واسالوا لهم اذا سالوا عن فكره ورجل يطوف الارض، دي اسئله سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان مش هو صادق ان هو رسول مرسل ولا لا؟ كان ولذلك قيل كان مشهورا بين الناس، وذلك قبل نزول القرآن كما ذكرنا. وكانت تسأل عنه اليهود عن ذلك الرجل الذي يطوف الأرض، من الرجل الذي كان يطوف الأرض؟ ذو القرنين. ولذلك نقول لا نستفيد بشيء إلا إذا ذكروا القرآن وقد ذكر في القرآن. يسألوا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ سأتلو عليكم منه ذكرا. كان أهل الكتاب والمشركين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ذو القرنين، فربنا سبحانه وتعالى قالوا إيه؟ يقال سأتلو عليكم، يعني هم المفروض كانوا لازم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم ذكر تام فيه يعني نبأ مفيد وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر ما يذكر فيه ويكون عبرة لكم ولغيركم. فذكر إنا مكنا له في الأرض، التمكين في الأرض اللي هو إيه؟ أنت بتشوف الصحابة يا جماعة ربنا ما كان لهم في الأرض ولا ده كان لهم في الأرض فدي بتشوف ضعفهم وقلة وحيلتهم وكذا لكن صلح الإسلام في قلوبهم ربنا سبحانه وتعالى مكنهم في الأرض شوف سبحان الله منهم من يقول والله لو أعلم أن وراك يا مهدي ما أعرفش عليك والله مش عارف لو ارتفعت إلى مش عارف السماء ولا إيه علشان يعني كان عندهم يقين بالله شديد جدا قوة الله سبحانه وتعالى ويجي مثلا واحد منهم واحد من هذا السلف الصالح اعمى لكن عنده يقين بالله يقسم يقول تعالى احسن احنا واقفين مع العدو كده يقسم ان ربنا اقسم يقسم كان اذا اقسم على الله لابره يقوم يرفع صدره ويقول ربي اقسمت عليك يا ربي الا تعرف ان انا كده وكده هو اعمى هو مش شايف بس يقول لهم ودوني ودوني للمكان يقول يودوه صدعه للمكان اللي فيه العدو ينصروا هو مش بصباعه مش بصباعه لكن بقوة يقيني من الله كيف يكون القلب مملوء باليقين بالله ان الله يعتبر والله ان الرحيم والله ان الكريم والله ان المعطي والله ان الرزاق ذو القوة المتين والله ان ملجئك والله ان لا لا ليس لك مطلق شريك الا الله عز وجل ازاي يكون العبد عنده الثقة دي بالله اللهم لما قلنا له ثقة فاذا امتلأ القلب ثقة بالله عز وجل كان عنده يقين ان هو القوي العزيز أن ما دونه يظهر وأن إن ربي كلنا نصيغ بيمن ربي سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إنا مكنا لأمره في الأرض أعطاه ربي كل العلماء أعطاه ربي سلطانا ويسرنا له أسباب الفتح وأسباب البناء وأسباب العمران وأتيناه من العلم الكثير ده كان إزاي يجيب حديد ويعمل كذا أتوا يجبر الحديد وقد يعمل إن هو الأمر عشان يعمل حد سد بالشكل ده ناس استطاعوا ان يظهروه ما قدروش يطلعوا عليه ده عنده حديد يتزحلقوا ما يطلعوا عليه يحصلوا ايه يتزحلقوا يعني بفكر وعلم راجل سبحان الله على علم انه يفعل ذلك بعلم مما علمه الله ولا استطاعوا له نقبه ما حتى شوفوا ما قدروش يعملوا في ايه كرم حتى يعني سبحان الله بيقدر لو كان مثلا حجر ولا كده يقدر او يقدر إن مكنه ربي وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أعطاه الله من الأسباب الموصلة لما وصل إليه لما يستعين به على قهر كل البلدان يدخل ويفتح يفتح البلد يدخل ويفتح البلد وسهولة الوصول أعطاه رب القدرة والقوة إن يوصل لكل سبحان رب العرش العظيم ما وصل إليه وعمل بتلك الأسباب التي كانت أسباب من عند الله إياك تظن إن ربنا لو أداك فتح ولا أداك علم ولا أداك رزق أو أداك خير إياك تظن إنك تبتلئ لا كوني على ثقة إن اللي بيفتح ومن ولا بيعطي ومن هو اللي بيمتحن ومن كوني على يقين إن أنت عبد لله عز وجل وتذكري إن كل ما أعطاه ربي ليك من فضل ربي رحمة محض من الله سبحانه وتعالى وتذكري إن لما أعز عبده نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ذكره بإنه عبد سبحان الذي أسرى بعبده عشان ما نفتكروش إن هو إيه زي ما الناس تجهل الكلام تقول إيه يا نور عرش ربي كده بعض هي مغلاة مغلاة النور من عند ربي نحن سبحان الله ليس لنا في الأرض أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نور عرش ربي منين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا كده قال يقول لك تطلبوا كما عرفت اليهود والنصارى قال يقول لا لا لا انا عبد ولذلك لما ربنا رفع هذا الرفع قالوا ده عبد ولما كان عن بكر عيسى كان عبد انما انا عبد الله اتاني الكتاب والحكمة وجعلني ايه نبيا واجعلني نبيا وايه واوصاني بالصلاة والزكاة نادوك روحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا ايه شقيا والسلام عليه يوم ولد ويوم موت ويوم قيامه وهو عبد ذلك عيسى ابن مريم شوف ده اللي هو ايه عبد هو عبد كله عبيد كلهم عبيد لله عز وجل فلا نصل بالعبوديه الى مقام الربوبيه في منهم العبد وان كان رسولا نبيا لكنه عبد اللي خلقه رب سبحانه وتعالى ما توصليش العبد الى الرب سبحانه وتعالى هل كنت إلا بشر سبحان ربي لما أدوم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بشر لكن اصطفاه ربي لأنه أفضل الخلق الأجمعين خير الخلق الأجمعين خير من سار على الأرض لا تمتلئ قد محبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد. دلائل حبه مش انا اوصله لدرجه رب ان يكون رب الله. دلائل حبه اني اطيعه حتى لما قال ما تطيعنيش لدرجه ان انت وصلني الى رب، لا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ذكر رسول الله تأدبنا، اذا دخلنا بيته تأدبنا. لما في صوت الحجرات ملك وقال فيها رب سبحانه وتعالى قال ايه؟ رب صوت ايه؟ ولا تجهر. وسبحان ربي لما بيأمرنا ان حتى لما نيجي كلمه رسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وشرفه ان الله سبحانه وتعالى قرن اسمي مع ما تصلي الا اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يؤذن مؤذن الا تذكر اللي هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفعلي شيء ما جلست مجلسا الا ان تذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تهتدي بهدي الا الا قلت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبه الحقيقيه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فضله ربي سبحانه وتعالى على العالمين. وان ربي سبحانه وتعالى على هذه النبوه او هذه الرساله لما اصطفاه واختاره وكان خير الخلق اجمعين تضرعا وخلقا واخباتا حسنا وعفا وكرم. رئيس الله صلى الله عليه وسلم على محمد حديثي ما شئت في خلقه تجري كل خلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تتعلمي الخلق الحسن اقرئي في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرئي في عدله، اقرئي في كرمه صلى الله عليه وسلم، اقرئي في عدله صلى الله عليه وسلم، اقرئي في بوده صلى الله عليه وسلم، اقرئي في حسن معاشرته بزوجاته، الزوجه واحده واحده لهذا، اقرئي في حسن معاملته بزوجاته، اقرئي في عدله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. لو هو عارف ان هو كان في سفرات الموت يستأذن، ايه يستأذن ان يموت فين؟ ان يموت عن معيش، يستأذن ما هذا العمل؟ حتى في الموت يستأذن انه يموت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. لو تكن الدنيا اكبر همك ومبدعك، انت ما اسرتك؟ مين اللي بتتأسي بيه؟ ما اسرتك؟ لما تيجي تشوف الاسره اللي انت بتتأسي بيها، تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي اقتدي به، اقتدي في نظره للدنيا، اقتدي في احساسه لهذه الدنيا، اقتدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعب ولا كان بيمرض كان كرجلين يشدد عليه. زي كل ما كان الانسان دينه قوي وفي صلاته شدد عليه البلاء لينظر ربي اتصبرون؟ نعم نعم نعم يا ربي. زي ما قال احد القائلين والله لن يسبقون اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم حبوا عند النبي. والله هنجاز حد ما نصل مع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه وبمحبته وبشفاعته وبشرب من حوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده ربنا مكان في الارض ومكن لصحابته في الارض، مكن من هذا الرجل المؤمن بالقرنين، مكن ربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته لأن كانت قلوبها مسلمة، ولأنهم كانت الدنيا لم تكن أكبر همهم ولا لذة عينيهم أبدا. يقول الشيخ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي عايز يبقى ملك من ملوك الأرض لأصبح ملك من ملوك الأرض، لكن يعلم أنه إلى زوال. وعشان كده أحد ينصحنا ربنا اللهم صل وسلم خذ ما قلنا يا بناتي خذ ما قلنا نتأسى به اللهم صل وسلم وبارك عليه. نتأسى به في كل وقت نصر الحسنة في كل شيء، في ضحكه في لعبه في ضحكه في عدله مع زوجاته في تبسمه في تبسمه في معاملاته في أمل في عدله في كرمه في عفوه في تواضعه في محبته للخلق في صدق حديثه في أمانته الصادق الأمين. كل صفات الله هذا هو المصطفى الحسن الذي نتأسى به. عسى الله عز وجل أن يبعثنا عند الله مقاما محمودا بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لله وحبنا في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم النجاة في آية هي دي الشديدة من أسماء آية الامتحان. إيه آية الامتحان في كتاب الله؟ قل إن كنتم تحبوني حدود الله فاتبعوني حدود الله وطرده. يقول ربي وإن كنت شو هنقولون لو كنت فعلا تعمل إيه؟ لو إن عايزين ربنا سبحانه وتعالى ينجيني أنا لو بتحبي بحب بحب ما يصير فاتبعوني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم الله وأحبكم دي المحبة مش المحبة إن أنت تقولي بس السنة دي أخذ عليها قد إيه يعني اتبع السنة ده السنة دي أنت قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ده السنة ده الكتاب والسنة المنبعين الصافيين في حياتك ده تديني دايما الكتاب من الترتيب بتلتمس ذلك من الكتاب والسنة ده السنة المذكرة التفصيلية لما جاء في كتاب الله عز وجل ده انت ما عرفتيش الصلاة الصغيرة زي ما السنة ما عرفتيش نصاب الزكاة من السنة ما عرفتيش اللي هي نسك الحج ولا العمرة ولا كبيرة إذا هي المذكرة التفصيلية للسنة إذا اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم دي حكمة كده فينفعش ان انت تاخدي قول ايه اقرا بعض الناس اللي بتقرا القران ولا فاهمه في عندك لكن لو هي التمست السنه والتمست التفسير هتكون حياتها اكثر من ما اكثر مما تتصور ليه؟ لان كل القران يدور حول طاعه الله وطاعه الرسول ونجد الشرك او الوعي والحاجات اللي الاشياء او العبادات المفروض الانسان يفعلها وقصص الانبياء السابقه والصبر على البلاء والشكر على النعمات والتوكل والتقيم كل دعوة إلى خلق حسن ما هذا القرآن رسائل موجهة إلينا أن نكون على نفسنا سبحان الله لما تيجي يقول لنا مثلا إيه الزنا يقدمنا ما فيش ممنوع الزانية والزاني رسالة من الله يعني أنت يا أيتها المرأة أنت السبب أنت البداية البداية منك شكرا جاب لك ربي الزانية والزاني أنت الأقدر في المسألة دي شكرا أنت اللي عندي الأمر شديد بالنسبة لك ويأتي في خلق آخر الأمانة يدعوك هنا يدعوك إلى العفة هنا آية تدعوك إلى العفة عشان كده يقول لك الزانية والزاني فدلوله كل واحد منهم إيه؟ 100 جلدة إلى بقية الآية ويأتي بعد ذلك اللي هي قول ربي سبحانه وتعالى في إيه؟ والسارق والسارقة ابتلب السارق عشان هو اللي مصطفى إن هو جزاء بما كسب نكالا من الله مش هالشدة والقوة في هذا الأمر وكل يدعوك هنا إلى إيه؟ إلى الأمانة يدعوك هنا إلى العفة ويدعوك هنا إلى الأمانة ويعلموك في سورة في سورة أخرى أدوا الأمانة إلى أهلها أدوا الأمانة إلى أهلها في سورة إيه؟ النساء ويقول لك وتصوروا أدوا الأمانة إلى أهلها كانت تتعلق بمن يا بنات؟ كانت بمين الآية دي؟ كان مفتاح الكعبة كان في مفتاح الكعبة وكان لما سبحان الله مع سيدنا علي قال له لا المفتاح كان في بني شيبة ارجع تاني المفتاح لبني شيبة وحتى تقوم الساعة المفتاح معلق في بني شيبة مفتاح الكعبة الكعبة دي مشفوها بيطلعوا يفتحوا ويدخلوا الكعبة مفتاح الكعبة أمر ربي أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس اللي حكموا العدل أخذ ربي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الوقت ده فين؟ في أقوى الأوقات للمسلمين ففتح مكة لكن ربنا الكريم العبد العبد هم اللي كانوا يقوم عليهم بالمال خلاص امر الرسول اعطيهم المفتاح سمعنا واطعنا شوف القران شايفين القران لما تقولوا سمعنا واطعنا ترتاح بالك ازاي وتعيش في رغبه من العيش ازاي كم انسان يعيش في مالا وفيرا لكن لما يعرف ربه والله انه فقير والله انه فقير تجد الانسان عنده وعنده وعنده لكن والله فقير فقير الى الله وكان إنسان تلاقيه عنده ما يقوله لكن اللهم لك الحمد غني مش عارف عايز ايه وكان إنسان سبحان رب العرش العظيم قلبه أو جسمه لسه سقيم لكن والله قلبه سليم سليم لعبد معرفة ومحبة الله وآخر قلبه آخر جسد سليم أو آخر طبعا مقصود قلبها سليم ومعافاة وزي ال زي ال إيه؟ زي مش معقد زي الفن ماشي ولا احلى الكلمات دي وتجد قلبها خالي من الله ثقيل مريض ما تعرفش ربي ولا تعرف شيء عنه ولو سالتها ان رب تقول هذا يعني ايهما السقيم ايهما السقيم المعرض عن الله عز وجل ولا المقبل على الله عز وجل المعرض والسقيم لذلك نقول كم من حي في الدنيا لكنه ميت وكم نعم وكم من كم من حي في الدنيا لكنه ايه ميت وكم من ميت تصيب القلوب بكره. احنا قاعدين هون نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربي انك ميت ومنهم ميتون لكن قاعدين نتعلم الادب وكل في الدنيا كانك غريب قاعد يدينا دروس وهو يطبل وهو لا يسمعنا خلدانكم الميت وما انت بمسمع من في القوه انك ميت وانهم ميتون. ولذلك نقول إلا لو سلمت على رسول صلى الله عليه وسلم نعم ربي سلامه ذلك كثير من السلام على رسول صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ سلامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واجعلنا ممن يبلغ سنته واجعلنا ممن يبلغ سنته واجعلنا ممن يعيش على هديه يا رب العالمين على كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الممات ونعيش عليها حتى الممات حتى نقبض وهو راض عنا رحمك وعن رب العالمين. نقول في القرنين مكن له ربي سبحانه وتعالى في الارض كما مكن الصحابه رضوان الله عليهم وكما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ترى الاسلام بحاجه قليله قيمه شديده جدا من العدد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عايزين يقتلوه او يعملوا فيه ايه كل حاجة عايزين يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يمكنه ربي أبدا لأنه أعد له ربي سبحانه وتعالى أن يمكنه الأرض ويعين على الهجرة ويعين على مشقة الطريق ويعين على مشقة السفر ويعين على مشقة الجوع ويعين على مشقة المنافقين ويعين على مشقة المشركين. يعني لما تيجي تشوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كم من مشقة تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد كثيرة جدا جدا جدا لكن العون مني ما تفتكرش العون منك ولا ان انت لا تعاني او تعاني نفسك ابدا اطلبي منه العون والعون من الله يكون على قدر ما في قلبك لو كان قلبك في قوه وسندك هو الله تدعي اليه بقوه سيكون لك بحمد الله عز وجل عون. اللهم اعنا اللهم اعنا. نقول ان مكنا له في الارض واتيناهم كل شيء سببا فاتبع سببا مكنا له في الارض ملكه ربي سبحانه وتعالى ومكنه زي ما قلت لكم في النفوس يمشي وينتقم وانقاد الناس له انقيادهم له. ان مكن له الامر في الارض فاعطيناه سلطانا قويا ويسرنا له اسباب الحكم والفتح واسباب البناء والعمران كما ذكرنا واتيناهم كل شيء سببا فاتبع سببا. يعني ايه؟ اعطاه الله من الاسباب الموصله له اللي شفته وصل الى ذلك ما به يستهين على قاهر البلدان يفتح لي ويفتح لي ويفتح لي. لو جيت شوفي سيدنا عمر رضي الله عنه تبقى كده سيدنا عمر وسيرة مش عارفة الصحابة وما عادش فتح لي وفتح لي وفتح لي وسلم فتح لي وسلم فتح لي يا رب سبحان الله. وهم كانوا ايه؟ كانوا فقراء لكن كانوا قلوبهم اغنياء وقوة بغنى الكل. ويقول ربي وعمل بتلك الاسباب التي ربنا اداله اسباب فعمل بتلك الاسباب التي وجهها ربي سبحانه وتعالى اليه فكان كل العطاء من عند من؟ الله سبحانه وتعالى. يقول حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب. الآية دي حتى إذا بلغ مغرب الشمس حتى إذا وصل إلى منتهى الأرض في زمن هي يعني من جهة الإيه؟ المغرب يعني وجدها تغرب في عين حمعة. يعني إيه وجدها تغرب؟ أي رآها في نظره عند غروبها كأنها تغرب في عين إيه؟ يعني كده فيها وإن لم تكن هي في الحقيقة كذلك يعني شاف كده. وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس ماء لأنه يراها كأنها تشرق منه وتغرب منه يعني بالشيء في الأرض المشرق وكأنه كما أن الذي يكون في الأرض مساء وساع يراه كأنها إيه كأنه يعني الأمر ما كانتش رؤية إيه واضحة. وحماء دي أي ذات حماء وهي طين أسود كان كأنها طين أسود يعني. وحماء البئر تحمى إذا صارت فيها الحماء وهي الطينة السوداء قال لي كأنها إيه حاجة مظلمة. ضايقتها منه. وجد عند المكان ده اللي هو قال لك في المغرب ده النهاية قال لك وجد عندها قوم وجد عند تلك العين على ساحل البحر وجد عين كده مظلمه كده وجد عند ساحل البحر الظاهر ان هؤلاء كانوا قوم من اهل ايه الفتره. يعني ايه اهل الفتره يا بنات؟ الفتره اللي ما وصلهمش ايه رسل ما وصلهمش الدين ولا رسل. فدعاهم ذو القرنين الى عباده الله وحده كان راح يقول مين عباده الله وحده. فيهم من امن كان داعيا منهم من امن وفيهم من كفر فخيره رب قال له ايه بقى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبهم كفروا وإما أن تتخذ فيهم حسنا يأمرهم بإيه؟ له ألهمه طبعا هذا الأمر عن طريق قيل الإلهام على لسان ملك أخبره بذلك يا ذا القرين، إما أن تعذب هؤلاء القوم الكافرين أو الفاسقين بالقتل أو غيره، وإما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن أو أمرا حسن تقتضيه المصلحة والسياسة. شوف إيه الأكثر للمصلحة افعله. ربنا سبحانه وتعالى ألهمه بإيه؟ فوضل الأمر سبحانه الله في الأمر. قال أما من ظلم، شيخ قول أما من ظلم فسوف نعذبه. هو الظلم عنده إيه؟ إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. قال فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا. لا ده لو كفر أنا هعمل فيه وهعمل فيه، لكن بقى ربي سبحانه وتعالى لما انتقد إليه أي قال ذا القرين في الرد على تخيير ربي، ربنا خيره. شوف الرب ده كان عند ربي سبحانه وتعالى هذا العبد إيه في شأن هؤلاء. قال يا ربي أما من ظلم نفسه بالإصرار على الكفر والفسوق والبعد والعصيان سوف نعذبه في هذه الدنيا بالقتل وما يشبه ذلك، ثم يأتي بعد ذلك إلى ربي فيكون العذاب من الله سبحانه وتعالى عذابا فظيعا عظيما منكرا، وهو عذاب جهنم وبئس المصير. اللهم نجينا منه يا رب العالمين. وأما الفريق الآخر لو آمن أنا عايز أعمل إيه بعد ذلك، ما يفعل الله بإيه؟ إن شكرتم وأمنت وكان الله ربي سبحانه وتعالى. هل ربي سبحانه وتعالى يحب أن يعذب العبادة؟ لا، لكن هو الإنسان هو اللي بيعذب مين؟ نفسه. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن وعمل صالحا فذا طبعا هو اللي هو له عند الله سبحانه وتعالى الجنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الحسنى فهي الجنة، وأما الزيادة هي رؤية وجه ربك الكريم. اللهم ارزقنا هذا الأمر يا رب. وسنقول لهم من أمرنا يسرا، نحسن إليه ونتلطف به ونعمله بالحسنى ونيسر له المسألة ونيسر له المعاملة لأنه أمن بالله. وهذا يدل على أن الحديث كده أن الوجود بتاع هذا العبد اللي هو ذو القرنين يدل على أنه كان من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العاملين الذين يعملون بأمر الله سبحانه وتعالى ويعملون وفق مرضات ربي سبحانه وتعالى. ثم أتبع سببا، ماشي بقى في مكانه ربي له في الأرض، ثم أتبع سبب يعني إيه؟ خد إيه؟ بالأسباب واتجه إلى طريق آخر يعني. بلغ هنا بعد كده مغرب الشمس، اللي في الحالة دي الأول إيه؟ أتبع حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على كل لم نجد لهم دونها إيه؟ ست. خلي بالكم. رجع قاصدا بقى بعد كده بعد ما وصل المغرب الشمس راح راجع متخذا الأسباب التي أعطاها ربي إليه إلى هي مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي وجدها تطلع على ناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم وجود مساكن عندهم، يقول لك كده لعدم، وذلك بزيارة همجيتهم وتوحشهم، أنتوا عارفين اللي عايشين في الغابة عندهم مساكن؟ لا كده، وتوحشهم وعدم تمدنهم، أو لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب. خلي بالكم زي ما بنتكلم على شجرة الزيتون، فاكرين بنقول فيها إيه؟ تطلع زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولا غربية. لماذا هي لا شرقية ولا غربية؟ يعني لو شرقية هتبقى تجيلها الشمس في إيه؟ ولو غربية هتبقى فين؟ لكن هي وسط بيجيلها من كل ناحية، فطلعت أمر يعني الزيتون منورة على طول. لذلك لما تيجي تشوفي تقول لك إنك بتيجي تستخلص الزيتون النقي وتبقي في اوضه مظلمه، انا ليا اختي اللي هي استاذه يعني في كانت في الامر ده وقالت لي سبحان الله يعني ازددت قربا من الله بهذه التجربه، ازددت قربا من الله بهذه التجربه. وعملت ايه؟ وهي بتستخلص ده والاوضه مظلمه وقالت لي انا شفت ايه؟ تقول لي لقيت نور منور، نور فعلا منور ضوء ساعه الطريق سبحان الله. فكان مضيء كما قال ربي سبحانه وتعالى زيت. لما وصف مش يعني بكده مش هتلاقي المرضى في الزيت اللي تكون عندك في الجزازة في البيت. أي لما وصل منها وجدها تطبع فبيقول لك هنا إيه؟ إما لزيارة الهمجية، تعرفين اللي عايشين في الغابات الناس اللي عايشين في الغابات دول عايشين، ولذلك لما تلاقي إنسان ماشي ناس الله عز وجل همجي عيال أو كذا، بعض الناس بيظنوا ده، بعض الناس بيقول لهم سبحان الله ناس الله عارف العافية، لا خلاص اسقط على الانسان اذا سقط عقله كل تكليف. لكن بعض الناس اللي عندهم عقل ويقولوا ده تحرر، التحرر والنعم على الله. لا في ناس لا حول ولا قوه الا بالله. نقول ذلك وخوش الغابه عشان الغابه هي بتمشي ايه؟ هذا الشكل عليها. ولذلك وضحها ربي في كتابه سبحانه وتعالى تطلع لكن لم نجعل لها من لم نجعل لهم من دنيها سترة. أي وبعدهم تطلع على ناس ليس لهم ستر من الشمس، إما لعدم استعدادهم في المساكن، وإما وذلك لزيارة الهمجيتهم وتوحشهم وحوزة الوحوش وعدم التمدن، أو لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عندهم، لا غروبها يعني لا يستطيع، فالشمس دائمة. فوصل إلى هذا الموضع برضو بيدعو فيه إلى الله، يقول فيه ذلك فضلا عن وصولهم إليه إياب أبدانهم، ومع هذا فكل هذا بتقدير ربي سبحانه وتعالى وصلوا لهذا المكان، كذلك حطنا بما لديه كبرى، يعني حطنا بما عنده من القيد والأسباب العظيمة، ولذلك بيوجد ربي سبحانه وتعالى بهذه الأماكن دعوة إلى الله. كل الأماكن دي كان بيعمل فيها إيه؟ يدعو إلى الله ثم أتبع سببا، يعني أتبع سبب يروح فين؟ راح طريق ثاني، سلك طريق ثاني، حتى إذا بلغ بين إيه؟ السدين. الآية دي ثم أتبع حتى بلغ بين السد، قال المفسرون ذهب متوجها للمشرق قاصرا للشمال، فوصل إلى مكان بين سدين، وهما سدان كانوا سلاسل جبال، قيل سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان، سدا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس، تعرفين كان السد ده مقام بس وجد من دون السدين قوم لا يفهمون، مش فاهمين حاجة، لا يفهمون لعجم ألسنتهم، عندهم عاجم واستعجام أذهانهم وقلوبهم، وقد أعطى الله ذا القرنين من أسباب العلمية ما فقه بألسنتهم، مش من ضمن العلم اللي تقوله يفهم كلامهم، يعني كمان اداله الفقه حب الله والدعوة إليه ويفتحوا مشارق الأرض ومغاربها ويدعو الناس كلهم إلى الله، واداله كمان اللغة. وإذا أعطاك ربي من يحرمك؟ ناس يقولنا عليهم اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين. أعطى ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنته بهؤلاء القوم، ولذلك اشتكوا إليه، فهمهم هم عاجل هو فهمهم، اشتكوا إليه إنه يأوب ما اشتخيفين منهم، هم كان هم عظيمة أمتين عظيمتين من بني آدم، وبعدين خافوا بأن هم يحصل فيه إيه إن هم ينقضوا عليهم ويهلكوهم وكذا، فيعملوا إيه بقى في المسألة دي اللي هم خايفين منها؟ قالوا فقالوا بقى مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض بأخذ الأموال، ما المفسد ده بقى إيه؟ يصف عليهم وغبنان يقتل يفقد كده، فهل نجعل لهم خرجا؟ يعني نجعل لهم الخراج، يعني نجعلهم حاجة لدهالهم عشان نخلص الأمر ده، على أن تجعل بيننا وبينهم سادا، برضو خلينا بيننا وبينهم إيه؟ ساتر، يعني عشان ما يقدروش علينا بأنفسهم على بنيان السد، يعني وعرفوا اقتدار ذي القرنين، وكأن الله لهم من الرب عنده إيه؟ وكأن عنده علم ذلك الأمر، فبذلوا له الأجر ليفعلوا وشوفوا أنه يديك اللي أنت عايزه، يعني وذكر له السبب الداعي وهو أن الناس دول مفسدون في الأرض فخلينا نبعد عنهم. فلم يكن ذي القرنين ذو طمع أجمل شيء للإنسان ما يطمع في الدنيا ولا يشتريها في الآخرة، إياك تشتري الدنيا والآخرة، إياك تبيع الآخرة بدنيا إلى زواج، مهما بلغت ومهما أخذت منها ومهما جمعت فيها، يا مسكينة بنت خارجة بره وبنت خارجة هناك، رجع مقصودة، رجع مش شفت حاجة أبدا. الناس بتجمع بتجمع بتجمع بتمشي ليس معها شيء. يا ريت الإنسان اللي قاعد يجمع وقعدت وعنده طموح شديد، أنا عايزة نفسي أعمل وتبقى قاعدة طول ما نايمة على المخدة تفكر، بس أنا نفسي أعمل كذا ونفسي أعمل كذا ونفسي أعمل كذا. بالله عليك فكرت نفسك تحفظ القرآن؟ فكرت تسبح القرآن؟ فكرت تتقربي إلى الله؟ فكرت بدل جانب قلق كده وعلى تفكري في اللي على تفكري في فكرت تقومي دلوقتي تولعي نورك وتقومي تصلي ركعتين عسى الله أن يبعثك رب المقام المحمود؟ أبدا، كل تفكيرك اللي أنت نايمة على المخدة فيه ده كل دنيا معذب يعذب. فلنجعل لك خرجا طبعا أجرة، يعني جعل يعني يديك أجرة، هو بيقول له يعني اللي أنت عايز تقول على أن تجعل بينه وبينهم سد، يعني تبنينا سد وهنديك أجرة. قال لهم أنا مش كفاية أجرة، لا لا لا، ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد، وعرفوا اقتدار ذو القرنين فبذلوا له الأجرة أو الأجر يعني ليفعل ذلك، وذكر الله السبب الداعي، قالوا ده احنا عايزين نكون ده مفسدون في الأرض، ولكن لم يكن ذو القرنين ذو طمع، اللهم ما تجعل في قلوبنا طمعا أبدا ولا رغبة في الدنيا، ما هي الدنيا؟ ليه زعلانه زعلان عليها كده زعلانه مع طول وبعدين يتخانق مع ميراس والولد اخذ كذا والبنت اخذ كذا وده مش عارف اخذ من كده والمحل ده اخذ من كده والبنت دي زعلانه تاني عشان دي اخذت اكتر والبنت دي حصل عشان امها جابت لها اكتر ولا ابوها جاب لها اكتر الدنيا ده القرنين قالوا له كده اين لو سبب ربك في الاخره في الدنيا ولا تاركا لاصلاح احوال الرعيه بل كان قصد الاصلاح ولذلك اجاب طلباتهم بما فيه من المصلحه ولم ياخذ منهم اجرا في ذلك الامر ولم ياخذ وشكر ربه على تمكينه ده مش كده هو بيقول بقى ايه في هذا الامر وما فعلته اللي هو له ايه لما جيت ده رحمه من ايه ده كل اللي انا عملته لكم ده نسب الى من لا يملك في ذلك حول ولا قوه ان شاء الله نكمل باذن الله الامر بتاع اللي هو قصه يعقوب علشان المفروض ان احنا كنا ندي درس نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين نكمل ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله نستمع القول نتبع أحسن وأسأل ربي أن يجعلنا في كل مرة نستمع القول نسأل ربي ومعين الله أن يزيدنا قربا من الله سبحانه وتعالى وأن يزيدنا طاعة الله سبحانه وتعالى نحن وقفنا عن وقفنا عن الجزاكة 150 عيشة احنا اخذنا نقطه من القناعه كنا بندي لسه القناعه اللي هو الاسبوع الماضي كنا بنتكلم عن القناعه احنا بجد طيب اصل القناعه كان فيها لسه هما يعني أحوال المستحبة رضوان الله عليهم في إحنا كنا بنتكلم في آخر باب كنا بنتكلم عن القناعة وكيف أن القناعة تسعد الإنسان الدنيا وترضي رب العالمين وقد ذكرنا من الأحاديث الكثيرة قناعة النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بالقليل وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم وذكرنا أن بحال الصحابة إن الدنيا ما ممكن كانت تفتح عليهم وتفتح لهم لكنهم رضوا بعطاء الله وبوجود الله سبحانه وتعالى وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم كان فقط الصحابة وفقط حتى كانت سيدة عائشة تقول إنها كانت إيه يأتي إيه الهلال والهلال والهلال ولذلك نقول في القناعة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم خلينا نقول أكثر القناعة في القناعة نعم وصلنا لأثار القناعة طيب ماشي رقم 5 بس وإحنا بنقول في أثار القناعة كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي الإنسان يرضى يبقى قانع وقالت وقلنا في ذلك أن القناعة كنز لا يفنى وإن الإنسان لو عايز يبقى راضي وسعيد عليه أن يقنع يرضى بحاله ويطمئن أن قدر الله عز وجل معه بأخذ الأسباب لكن جاله أي شيء هو قانع بما قسم ربي سبحانه وراضي بما قسم ربي وكان سبحان الله بالنسبة للقناعة النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في القناعة قناعة الرزق يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صحيح يقول رسول اللهم اجعل رزق آل محمد محمدا صلى الله عليه وسلم محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم قوتا كما في الحديث قال أهل معنى قوتا أي ما يسد رمض يعني ما تفتحش علينا الدنيا عشان ما نضرش بيها عشان ما نفتنش بيها ولذلك هنا نقول هذا جواز دعاء الإنسان نجد أن يجعل الله رزقه على قدر الكفاية ممكن الإنسان يدعو ذلك وهذا مقام النبوة لكن ما يمنع الإنسان يطلب إن ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه بس يوسع عليه بالايه بالحلال يعني ولا ينافي هذا جواز الإنسان إن جواز الغنى إذا كان من حلال، مثلا ربنا يرزقه وسع عليه، ولكن هذا من حلال وقد يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى فيه. لكن فليعلم الغني أن الفقير يدخل الجنة قبله بكام سنة؟ يعني كم سنة يا بنات يقول لك يدخل الفقير الجنة ويتمتع بها ولسه الغني قاعد يحسب في إيه؟ نعم، وهو يحسب من أين اكتسب وفيما أنفق. إن إذا كان الفقير راضي، إذا كان الفقير راضيا. شوفوا في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول رضي الله والله الذي لا إله إلا هو إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. في بين الصحابة هريرة اللي وصلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي، عرف أنه جعان. ثم قال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، فأتبع النبي ومضى فأتبع فدخل فاستأذن فأذن له فدخلت فوجد لبنا في قدح وجد شوية لبن، فقال من أين هذا اللبن؟ سأل أهل بيت النبي، دخل البيت وسأل أهل بيت من أين اللبن الجاب؟ قال أهداه لنا فلان، حد من الأنصار أهداه أو فلان. قال أبو هريرة قلت لبيك رسول الله، النبي قال له يا أبو هريرة قلت لبيك رسول الله، قال الحق بأهل الصفة فادعوهم لي. نقول واحد فادعوهم لي. قالوا أهل الصفة أطياف الإسلام لا يأون ما همش لأكل ولا مال وما يخلص عبادة من أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، شايفين الصدقة صدقة عليه، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منهم وأشركهم فيه. فسأني ذلك أبو هريرة يقول إيه؟ ذهبت شوية لبن دخلت ودخل كوب ماء قدح من الماء، سأني ذلك روح طب أنا شيء ما تشايف قلت لي مالك وعرفت عرفت اللي تواجه يا رسول الله، ما تدينيش شوية بق لبن على أكل. فسأني ذلك حديث الصحيح والبخاري، فقلت وما هذا اللبن وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب منه أنا هذا اللبن شرب أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني، قال يعني هو مش بقى بيكلم نفسه راح يقول أهل الصفة طول ما يعملوا بالكح بالطرح لي هيكفيهم إزاي؟ قلت أنا حقي أنا جعان ما هي أشرب وكذا بس هي ما تكلمش، فكنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شرب أتقوى بها. فإذا جاءوا لما بقى أبو هريرة جاء وأهل الصفة، ظن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بمن؟ فقال يا أبو هريرة اسقهم، قال لما يجوا أهل الصفة عسى ما يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله بض، فأتيتهم يعني يقول ما قدرش أصيب، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا على رسول فأذن الرسول، وأخذ كل واحد منهم مجالسهم، كل واحد مجالس عندنا في البيت. قال يا أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل خذ فأعطيه، لا مش خذ انت. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يرتوي، ثم يرد علي القدح، يدي القدح لأبو بكر طبعا أبو هريرة، طبعا أبو هريرة عارف إن لما يجيب القدح يحصل إيه؟ يشرب ثم يرد علي القدح يدي الآخر فأعطيه الآخر فأشرب حتى يروى، ثم رد على القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شرب كله، شرب يا رسول الله انتهيت إلى النبي وقد روى القوم كلهم شربوا لم يتروا، فأخذ القدح فوضعه على يدي. شوف هو دلوقتي أبو هريرة شايف إن هي بلقيت القدح، النبي وضع القدح على يده وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، كان بسام يحب الابتسامة تبسم في عيون أخيك صدقة، فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر يدلعك ما يقول عليه، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال أخرج فاشرب وأقعد عشان ترتاح وتشرب، تعرفين الواحد لما يشرب لازم يشرب إيه؟ فقعدت فشربت، فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب مش انت جعان اشرب، قلت لا والذي بالحق لا والذي بعدك بالحق لا اجد له مسلكا ابدا. قال فارني هتبقى الاناء، فاعطيته القدح فحمد الله تعالى اللهم لك الحمد، هذا الحمد لله نزل لبنك المشرف، فحمد الله اللهم ارزقنا به شرب من يده شربة هنيئة مريئة تنظف على الله، فحمد الله وسمى بسم الله وشرب الفضل، وشرب الفضل الحديث رواه البخاري. هذا الحديث يقول اعتمد بكبدي على الارض، دليل انه كان بيعصب بطنه على الارض من كتر ما هو جعان، لما يقول لبيك كان يقول نعم يا رسول الله. الصفه بناء في المسجد اللي بنروح الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تشوف الصفه مش كده اللي بيروح مسجد الرسول، يشوف الصفه على جنب كده اللي داخله الروضه، اي من اول باب كده على ايدك كنت داخله الروضه كده على ايدك الشمال، بص مرتفع حتى عاملين عليه كده زي كردون كده، هو ده اللي هو كان بيبات فيه فقراء المسلمين، في كان لهم كل واحد مكان قد ايه مرخصين في ذلك المكان عشان تعرفوا كيف بتاعتنا الدنيا. يقال في ذلك بناء في اخر المسجد النبوي كالمصطبه، هو فعلا ما زال لحد الان زي المصطبه عادي كده شويه عن الارض. القدح اللي هو اناء يروي رجلين فقط، يعني زي كوبايتين كوبايات مسلكا، لم اجد مسلكا لم اجد مكانا يسرق منه، خلاص يعني بعد كده ما عادش عندي مكان. ايوه بالظبط كده. افاد الحديث ايه؟ ناخد من حديث النبي الله اولها تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم للفقراء، انه عند الفقراء هم اول ناس يفهموا حكمه. تكريم النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء من اصحابه وعدنائه الشديد بهم، ولو في قدح، وهو يعلم ان البركه الحج في ذلك القدح اذا اعطى منه كل الناس. ثبوت معجزه تكسير الطعم، دي في معجزه يا جماعه، انه في معجزه القدح يبلغ كذا والناس بتوع الصفه دول قدهم قد ايه، وفي النهايه النبي صلى الله عليه وسلم شرب الفضه اللي فاضل. وقد وقع له مرارا هذا الامر تكسير الطعام، معجزه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكسير اللبن هنا. قدروا وشرب دول كلهم ينبع الماء من بين اصابعه، تسبيح الطعام بين يديه، نبع الماء من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، نبعت البئر، ارتفاع ماء البئر عند البيع، شرب منه الكل وخاض كذا وكذا، جذع النخل، سبحان الله اللي هو لما سمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الشجرتين في نعم مأدوبة الجابر المباركة، نعم لا إن شاء الله نتكلم فيها لأنها كثيرة. تكريم الرسول وهذه معجزات النبي، وقد وقع له هذا الأمر مرارا، يعني تكررت معجزات النبي بشيء يطيب القلب لما تيجي تسمعيها تسعدي تقولي طبعا القرآن لما تيجي تقرأيه هو سعادة القرآن، دي معجزة القرآن. تيجي تقرأي القرآن، كل كتاب تقرأيه تجد إن ذلك الكتاب بعد ما تقرأيه مرة واتنين يحصل لك إيه؟ تمل. إلا القرآن كل ما تبقي حزينة يرويك ويسعدك ويشرح صدرك ويؤنس وحدك ويؤنسك بالله ويقويك ويعينك ويرفعك ويعزك. من أراد العز في الدنيا عليه القرآن، من أراد في الآخرة عليه القرآن، ليس هناك إلا من أراد الدنيا والآخرة عليه القرآن. ولذلك من أفاد الحديث أيضا حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت اللي هو الهدية خذها والصدقة إيه؟ لا يقبل، وجواز الهدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، بعد ما حد هدية يقبلها. استحباب الجلوس عند الشرب، لأنه يجلس اشرب، استحباب ما يؤخذ منه، دايما كل حديث وكل آية استنبطت منها إيه؟ طلعت منها إيه؟ جلسنا المجلس ده النهاردة، خرجت منه وأنت طايرة حاسة إن أنت عشتي مع الصحابة، ولا لسه زي ما أنت وزي ما أنت، لو حزينة حزينة والمكروبة مكروبة، ولا خفت شوية الحزن، ولا خدت شويه افكار، ولا تعلقت قلبك بالله عز وجل، ولا سندتي، ولا لجأتي الى الله عز وجل، ولا تقويتي بالله عز وجل، ولا لما تيجي تشربي تقولي لا اجلس وانا بشرب، ولا تأدبتي سبحان الله في مع هذا الدين. زي ما نقول واستحباب وتسميه الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو استحباب اللي هو تسميه الله وحمده عند الفراق، سمى بسم الله ولما خلص ايه، واستحباب شرب السقر، استحباب شرب السقر. ايه السقر ده يا بنات؟ اللي هو الفضل، ما تبقي مش هتشربي اللبن، مش هتشربي الباقي ده، مش تقول لك لا. طب مين يعمل كده بقى؟ الناس القرفانين كلهم. يعني يقول لك بقى ايه اديك لو كان حد لو حد مثلا شرب الكوبايه الاخيره ياخد على الضرب ده ان انت شربت كوبايه يقولوا ان انت مشروع وبتاكل الاخر كان الناس تعمل كده زمان يعني اتيكيت لازم يسيب فيها ودينا لا يترك للشيطان شيئا حتى لو كانش في اخر لا ياكلي حاولي تاكلي ما كانش شديد حد ياكل المهم ما سيبي ابدا للشيطان او تنين استحباب شرب السكر وهو الفضل الباقيه بعد الشراب السكر البسيط اللي بقى شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام اللهم صل وسلم السكر شرب شرب السكر البسيط بس كده بيه بس كل شيء الا نقطتين ثلاثه راح النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم أدبنا بهذا الأدب وعلمنا هذا الخلق وهو الفضل الباقية بعد الشراب استحباب العرض على الضيف للاستزادة من الطعام أو الشراب يجي واحد مثلا يقول أنا شبعت خلاص لا معلش لو في مكانكم في مكانكم يعني ممكن واحد من يعني تعزيم على الضيف يعني ده استحباب العرض على الضيف للاستزادة من الطعام أو الشراب لكن لو كان فطس من الاكل خلاص هو تضغط عليه بعد كده مش كويس لا يضرب لتركي وتمشي وتمشي نعم استحباب العرض على الضيف الاستزاده من الطعام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اشرب ظهرين اشرب يعني لسه فيه يا رسول الله سيدنا شويه باقيين اشرب ظهرين وجواز الاكل والشرب حتى الشبع من غير اسراف في بعض الحالات هو ده كان فيه شرب لكن شبع يعني ولا ينافي هذا استحباب التخفيف يعني هو هنا شرب وشبع امتلأ فالنبي قال لا ولكن التخفيف والايه الافضل وكان ربي فان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلم رسول الله يعلم ابو هريره انه القليل يكفي الكثير القليل يكفي الكثير البركه في حديث اخر يقول برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخره يعني يقع فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة السيدة عائشة من المنبر للحجرة إيه يبقى فيه بنات للروضة اللي انت تصلي فيها كان بيقع في المكان ده افتكروا كده وانت تصلي وربنا من عليك وبينها عليك وبعدين تاكل وتاكل وتاكل افتكروا ان هنا ناس كانوا يغفروا من الجوع منهم أبو هريرة يقول بأن الحديث رواه البخاري صحيح وإني لأخير فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبة السيدة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها فيجيء الجائي حد يعني نائل فيجيء الجائي يعني أخره يعني أسقط مغشيا عليه مغمى عليه يعني والإغماء زوال الشعور يضع رجله على عنق اللي جاي يعني هكذا كانت العادة لمن يظن أنه وقع يفتكر أنه جاله صرع أو كذا يقوم يحطه رجله على الأكل يعني أو كذا ويظن أن لي جنون أو كذا ولكن ما لي إلا هو يا عين علينا اللي بيرمى الاكل في الزباله اللي بيرمى الاكل لما يبوظ اللي تبص تلاقي زباله مرميه فيها عيش وفيها وفيها وفيها بنيها وديها لحد فقير كله هي كده اي شيء ولو عندك شيء قد يكون قدرا تلف بنيه في كيس وشوفي من يطعم حيوانات الذهاب وعلاني انا بقول خلي دنيتك ما تبنيش شيء ابدا هتقولي مش لاقيين هتلاقي تلاقي الست اللي بتساعدك او واحده في البيت عندك تشتغل او واحده عند جيرانك تساليها تبقى عندهم او اي حيوان او اي حيوان لكن خلي بالك البيت اللي تبقى البيت اللي ترمى فيه كسر الخبز لا يبارك ربنا فيه ما ليش بيترمى فيه بقى الاكل ما اللي يبقى فيه الاكل وتحس فيه عن الفقير عشان يعطيه الفقير هنا تذكري ان في المكان اللي انت بتصلي فيه في الروضه اللي بتيجي حاسه بتتسجد فيه الروضه رياض الجنه هو فعلا روضه رياض الجنه هنا اناس سقطوا من الجوع ما كانش عندهم الاكل اللي عندي فتحت لنا الدنيا عايزه اعيش في اكل عيش عايزه بص في اكل بص عايزه مكرونه في اكل مكرونه عايزه كذا عايزه كذا عايزه كذا عايزه كذا زهقتي من الاكل بتقولي يا زهقنا منه يا اللهم ارحمنا رحمه من عندك اللهم إنا سبحانك كما قال ربي في كتابي ولا تسألون يوم عيننا عين معين قل والله الأكل مالي الأكل الثلاجة ومالي بس مش عارفة زهقانة كده مش عارفة زهقانة افتكري كده هؤلاء القوم هنا حديث أفاد الحديث مبلغ ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه من التعفف ما كان هو جعان لكن كان عندهم عيش فاكر تبعتهم عنك شديدة من التعفف وعدم سؤال الناس والصبر على هم ما هم عليه. اللهم ارزقنا العفة واجعلنا عند بلائي من الصابرين، وقوينا بك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين. نقول في الحديث إن في الحمد يعطيك وهو كامل يعني طيارات ولا إيه؟ حديث آخر متفق عليه تقول السيدة عائشة رضي الله عنه: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرغونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. رأى درعه عشان إيه؟ شعير وما شبع بيته من الطعام. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. ولذلك هنا في باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، الدرع ما يلبس في الحرب وهو من الحديد مرهون، الرهن اللي هو موجود عنده وشرعا وضع عين يحطه. لو ما جبتلكش الرهن خد الدرع وبيعه، الأداة خلاص مقابل بيت الحرة دي، وثيقة عند الدائن ياخذ حقه منها إذا عجز المدين عن الوفاء. مش واحدة تاخد من واحدة مال قد كده ومتبقاش رهن، بقديها علشان يوم ما توفيش يبقى الرهن ده مؤدي دينك. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك وما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقدم به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وتعمل عند أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الورث منا واجعل الفضل على من ظلمنا، اللهم صل على عبادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد